بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم عن مرض من أمراض هذا العصر، ألا وهو السحر. والسحر ذكره الله عز وجل في القرآن، حيث قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وله أنواع كثيرة، منها هذا النوع الذي نتكلم عنه، وهو سحر العقم. وسحر العقم خطير جدا وله أعراض. أول عارض: تشعر المرأة بالضيق والاكتئاب والتوتر والقلق والعصبية الزائدة المفرطة. 2، تشعر بالخمول والفطور والأرق والصداع والآلام المتنقلة، مرة الرأس فيها ألم، البطن فيها ألم، الرجل فيها ألم، الظهر فيه ألم. من ضمن هذه الأعراض ألم في أسفل الظهر، وألم في أسفل البطن، وتشعر المرأة بحركة أو نبض شديد في منطقة الفرج والرحم. نعم. 2، ضعف وتبلد جنسي عند المرأة وعند الرجل أيضا. 3، وجع في أسفل الظهر والخصيتين عند الرجل. 4، عدم الرغبة في الجماع. وعدم القدرة على الانتصاب عند الرجل. نعم. 6، سرعة القذف عند الرجل بالنسبة للزوج مع الشعور ببعض الآلام الناتجة عن هذا السحر. يحدث التهابات وتقرحات وضعف المبايض عند المرأة، عدم انتظام الدورة الشهرية، وألم شديد جدا جدا جدا جدا يحدث أثناء فترتها في الرحم والبطن وأسفل الظهر. الشعور بحركة غريبة في الرحم والبطن من وقت لآخر، احتباس الدورة الشهرية، ثم يحدث نزيف. الشعور بحرارة أو برودة في منطقة الفرج بعد الجماع والفخذين. من العلامات أيضا النفور والاختناق وإحداث المشاكل على أتفه الأسباب عند الجماع وفي غير الجماع. من ضمن هذه العلامات خروج سائل دافئ من الرحم برائحة كريهة جدا جدا جدا، وهذا السائل يسبب التهابات. طبعا هذا السائل يكون سبب في قتل الحيوانات المنوية، وهذه معلومات طبية ثابتة بنسبة 100%. قتل المنوي وإفساده وإفساد عملية التبويض والتخصيب، كل هذا يفعله ويصطنعه الجن الموكل بالعقل. تمام. المرأة إذا نامت ترى التعابين تخرج من الرحم، وترى موت الجنين في الرحم أو أثناء الولادة. من ضمن هذه العلامات الإصابة بجرثومة المعدة أو تسمم الحمل بشكل متكرر رغم العلاجات المناسبة لذلك. نعم، هذا الأمر أمر خطير جدا، ويجب على المرأة أن تبحث عن العلاج والرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، فيمكن لها أن ترقي نفسها، فإن لم تستطع تأتي بأخت ترقيها، فإن لم تكون هذه الأخت عندها كفاءة وعندها خبرة ولا تستطيع أن تساعدها فتأتي براق وفقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماته أن يكون هذا الراقي ذو دين وخلق ويحفظ الأسرار ويرقي بكتاب الله عز وجل بالقرآن وبالأدعية النبوية والأدعية المباحة فقط، وبالطب النبوي مثل الأعشاب مثل العسل، فهذا كله مباح ولا حرج فيه. أما أن يأتي الرجل أو المرأة برجل يتعامل بالجن ويستعين بالجن فهذا شرك بالله عز وجل، وقد نص على ذلك علماؤنا الكبار مثل الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين وغيرهم من الأئمة ولجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من علمائنا، قالوا بأن الاستعانة بالجن وإن كان صالحا وإن كان مسلما وإن كان يدل على مكان السحر فهذه الاستعانة استعانة شركية محرمة ولا تجوز، ولا يجوز الاستعانة بالغائب. وإن أخبرك الجن عن مكان السحر أو أخبرك أن هذا سحر أو مس فهذا الخبر أي خبر الجن غير مقبول عند الفقهاء وعند المحدثين، فكيف بنا أن نصدقه؟ فهذا ينافي العقل الصحيح والنقل الصحيح. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ونسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات وأن تكون سببا في شفاء كثير من المسلمين والمسلمات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.